بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من صحيحه: باب فداء المشركين، أي قبول المال منهم كفدية وجواز ذلك. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذا لنا فلنترك لابن أختنا فداءه. فقال: لا تدعون منه درهما، أي أن الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتجاوزوا للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن الفدية، وكان آنذاك أسر كافرا ببدر، فلم يرخص لهم النبي في ترك شيء من الفدية، قد كان العباس ثريا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعون منه درهما. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال: خذ، فأعطاه في ثوبه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب فاحمل ما استطعت، أو كما قال، فذهب يحتسي في حجره فثقل عليه المال وكان من فضة فعجز عن حمله، فقال: أعني يا رسول الله. قال: لا، فأفرغ منه شيئا. وقال أيضا بعد أن لم يستطع القيام: أعني يا رسول الله. قال: لا. فما زال ينقص منه حتى سهل عليه حمله، فحمله وانصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه تعجبا من حرصه رضي الله عنه. هذا من العلماء من قال إن في الحديث منقبة للعباس رضي الله عنه، وذلك لأن الله قال: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قالوا: العباس أسر يوم بدر ودفع، فعوضه الله خيرا من ذلك يوم أن أتى المال من البحرين وكان قد أسلم وحسن إسلامه، والله أعلم. ففيه منقبة للعباس من هذا الوجه، وبالله التوفيق. قال: حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه، أبوه جبير بن مطعم، وكان جاء في أسارى بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. الشاهد منه قوله: وكان جاء في أسارى بدر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: أي في طلب فداء أسارى بدر، فجاء بمال كي يفديهم. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. المفهوم المخالف أنه يمكن أن يدخل الحربي دار الإسلام بأمان، كالسفراء مثلا أو الوزراء الذين أتوا وهم حربيون لمعاهدات بينهم وبين أهل الإسلام، فدخلهم بلاد المسلمين جائز والرسل لا تقتل. لكن ما العمل إذا دخل حربي بلاد المسلمين بغير أمان؟ يهودي محارب دخل مصر بغير أمان، تسلل فدخل مصر مثلا. حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، يعني جاسوس، العين تطلق على الجاسوس، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفله سلبه، يعني أعطاني غنيمة السلاح الذي كان معه والدواب التي كانت معه والمال الذي كان معه، والله أعلم. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال وأوصي بذمة الله وذمة رسوله، يعني وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله، والمراد بهم أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين لهم ذمة وعهد أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. كل هذه أبواب متعلقة بأهل الذمة أثناء تمكن دولة الإسلام. أما الآن فالنظام الإسلامي ليس في بلاد المسلمين وليس في دول المسلمين إلا ما نظر منها، والله أعلم. باب جوائز الوفد، ولم يورد فيه أحاديث لكن أدخل عليه بابا آخر وضمهما معا، وهل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ حدثنا قبيصة وحدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، يعني بكى بكاء شديدا وهو يذكر يوم الخميس. قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس. قال اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي التنازع. قالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. يعني الرسول طلب أن يأتونه بورق أو كاتب يكتب لهم كتابا لا يضلوا بعده أبدا، فبعضهم قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال هجرا من القول، أي قال كلاما مهجورا، أي قال كلاما يقوله المرضى لا نفع فيه أو لا لم يخرج من نية وعزم، إنما كلامه كالذي يقوله المرضى، كذا قال بعض الصحابة واختلفوا. فقيل قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، وبعضهم قال إن النبي هجر، إن النبي هجر. فلما رأى ذلك الرسول قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. قال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة، وقال يعقوب والعرج أول تهامة، يقصد أن هذا هو المراد بجزيرة العرب. أما إجازة الوفد فلها صور، منها أن الوفود التي تأتي تكرم، ووفد أتى الرسول هو راجع يكرم، وفد أتى الرئيس هو راجع يكرم. فإجازة الوفد كانت من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كتبه، وقال أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. باب التجمل للوفود، أي جواز ذلك، ولا يعد هذا من الرياء. ومعنى التجمل للوفود، التجمل للوفود باللبس، التزين بنحو ذلك. باب التجمل للوفود. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق. الاستبرق قال بعض العلماء هو غليظ الديباج، والسندس رقيق الديباج، يعني الحرير السميك يسمى استبرق والحرير الخفيف يسمى سندس أو العكس. وجد عمر حلة استبرق أو استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. ابتع بمعنى اشتري، فتجمل بها للعيد وللوفود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء، أي تأخر ما شاء الله أن يتأخر، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، جبة ديباج. فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، قال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. في بعض الروايات إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وإنما لتبيعها ولتكسوها أخاك وكان له أخ مشرك. ففي هذا الصدد أنبه على أمر يخص التجارات، قد تكون هناك سلعة لا يلبسها الكرام ولا تلبسها الأخوات الفضليات ولا الرجال الفضلاء، إنما يلبسها أقوام دونهم، فهل يجوز الاتجار فيها أو لا يجوز؟ مثلا كثير من إخواننا لا يلبسون البناطيل ولا القمصان، ولكن هل يجوز الاتجار فيها أو لا يجوز؟ وهي لباس القوم، هي لباس القوم، لا مانع من الاتجار فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حلة عطارد هذه إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما يلبسها من لا خلاق له، ومع ذلك أرسل به إلى عمر وقال لعمر إني لم أرسلها لك لتلبسها ولكن لتبيعها ولتكسوها أخاك، إنما أرسلت بها إليك لتبيعها ولتكسوها أخاك. فعلى ذلك قد تكون هناك سلعة شيمتي وشيمتك لا تطيقها ولا تقبلها، ولكن مع ذلك يجوز بيعها. هذا ينسحب على مسائل كثيرة، مسائل كثيرة، هل يجوز تصدير الثياب للكفار وإن كانت من ملابسهم الخاصة بهم؟ يجوز ذلك إذا هذا شأنهم. هل يجوز تأجير شقق لكفار في بلاد الكفار؟ يعني هل يجوز لشخص أن يشتري بيتا في دول الكفر ويؤجر البيت للكفار؟ هذا البيت موجود هنالك، ففي هذه الحال يجوز. أما بلاد المسلمين فثم فقه آخر، هل هذا سيحدث في البلاد وينشر فيها شرا وبدعا؟ والنبي قال لعن الله من أو محدثا أو لا. فالحديث الذي بين أيدينا ينفع في باب التجارات، أنه يجوز لشخص أن يتاجر في أشياء وإن كان هو نفسه لا يستعملها، وإن كان هو نفسه لا يستعملها. فمثلا قد لا يستعمل شخص الكولونيا ويحترز ويقول إنني مختار الرأي القائل بأن الكولونيا تمنع، ولكن أتته هدايا زجاج كولونيا، فهل يكسرها أو أنه يجوز له أن يبيعها؟ ففي هذه الحال القول بالجواز لا بأس به، ليست خمرا قولا واحدا، أما إذا كانت خمرا فقد جاء الوعيد لمن باعها، لعن الله الخمر وبائعها ومبتعها إلى غير ذلك. إذا كانت خمرا لا يجوز بيع الخمر سواء أنت تشربها ولا تشربها، لا محرم بيعها وعصرها ومعتصرها ملعون، والحامل والمحمول إليه 10 أصناف. لكن الأمور المشكوك فيها التي فيها الوجهان يتجوز فيها بعض الشيء. في الحديث أيضا فائدة، وهي مشروعية واستحباب التجمل للوفود والأعياد. يعني في ضيوف سيأتونك، هل تقابلهم بثوب معفش أو بثوب متسخ، أو أن الأفضل أن ترتدي أجمل ما عندك لاستقبال الوفد أو الخروج به للجمعة أو الخروج به للعيد؟ السنة التجمل للوفود والأعياد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قوله يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. هذا جائز بل مستحب ومشروع. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد هو الدخ. قال عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، إذا لي أن أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتل. ملخص الحديث: البخاري يبوب كيف ورد الإسلام على الصبي، وأتى فيه بقصة الرسول وذهابه إلى ابن صياد الذي كان من اليهود، وكان يقال أنه الدجال. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليستكشف أمره، فقال له الرسول: أتشهد أني رسول الله؟ فالبخاري يرى أن هذا عرض الإسلام على الصبي، أتشهد أني رسول الله؟ فالصبي لم يشهد على العموم، قال: أشهد أنك رسول الأميين. لكن هناك ما هو أصرح من ذلك في عرض الإسلام على الصبي: ذهب النبي إلى غلام يهودي يعوده، فقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. هذه طريقة للعرض، والله أعلم، وهي أصرح. الشاهد هنا ومن النافع في التعاملات أن النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه صورة الدخان، وقال لابن صياد: أنا خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ، على لغة الجن في حذف بعض الكلمات واختصارها. قال عليه الصلاة والسلام: اخسف فلن تعدو قدرك. فقال عمر: دعني أقتله يا رسول الله. فهنا الفقه في قوله: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة لنا في قتله. يعني إن كان هو المسيح الدجال يا عمر فلن تستطيع أنت أن تقتله، لأن الله قدر أنه خارج، وإن لم يكن هو فما الفائدة في قتل شخص مثل هذا إلا إثارة الفتن وإثارة القلاقل. فإذا من هذا أستفيد شيئا، أنني أدرس إذا كنت مختلفا مع شخص على سبيل المثال وأردت أن أصعد المشاكل، ما النتيجة من وراء تصعيد المشاكل؟ هل هناك فائدة ستعود علي، أو أنها فقط زوابع ومشاكل تزيد الشر شرا إلى حاله الذي هو فيه؟ فالحاصل من ذلك أنني أدرس قبل أن أخوض معركة مع أي شخص، أدرس هل وراء هذه المعركة من نفع أم أنه ليس من ورائها نفع. إذا كان من ورائها نفع خطها، أنظر قدر النفع، إذا لم يكن من ورائها نفع فلماذا إذن أثير الشر على المسلمين؟ وفي هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شفاه الله من السحر الذي كان قد ألم به وعرف من التي سحرته، قيل له: يا رسول الله، أنا أقتلها يا رسول الله؟ قال: أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا. بارك الله. استطراد للحديث السابق، قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، ويختل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد، أي صافي وهو اسمه، يعني اسم ابن صياد صافي، فسار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته أظهر ما عنده. قال سالم، قال ابن عمر: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. هنا قام فأثنى على الله بما هو أهله، هل يلزم عند كل خطبة أن نقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أم يكفي الثناء على الله بما هو أهله من غير تقيد بصيغة معينة؟ الظاهر الأخير لتنوع المقامات ولتنوع الوارد عن رسول الله في الاستفتاحات، وكذلك لتنوع الوارد عن الصحابة في ذلك. قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركم، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلامة في شأن الدجال. وهذا الباب أليق بأبواب الفتن منه في أبواب الجهاد، لكن لعل الذي يؤخذ منه لأبواب الجهاد جواز التجسس على الكفار لأن النبي ذهب يتقي بجذوع النخل حتى يصل إلى ابن صياد، وفيه عرض الإسلام على الكفار أيضا هذا، وفيه أيضا أن الشخص إذا لم يكن من وراء قتله نفع يترك، هكذا قال بعض العلماء إذا لم يكن من ورائه ضرر. والله أعلم هل يؤخذ منه جواز قتل الطفل إذا كان يدعو إلى الضلال إذا كان ذا تأثير ويضل الناس؟ فالله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. والنبي علل لما كان في بعض المغازي ورأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، المفهوم المخالف يعني أن إذا كانت تقاتل تقتل، إذا كانت تقاتل تقتل، فقول ما كانت هذه لتقاتل دال على بمفهوم المخالف على أن إذا كانت تقاتل قتلت، وكذلك الصبيان. والله أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا، تكرر هذا المعنى في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل أسلم تسلم. قال باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون أو أرضون فهي لهم. حدثنا محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ تحول الخطاب، قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ مفترض أن يقول في حجتك إذا كان السياق مضطردا، لكن في حجته تحول الخطاب أي أنني قلت ذلك للرسول في حجته. قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ يعني عقيل ابن أبي طالب كان كافرا، وورث كل المنازل منازل أبي طالب، لأن الكافر يرث الكافر، أما المسلم فلن يرث الكافر. ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني المكان الذي اجتمع فيه القرشيون وتقاسموا فيما بينهم وتعاهدوا على الكفر سننزل فيه، يعني بعد أن طهره الله من أهل الكفر. وهذا لعله يفسر قول الله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، قيل تقاسموا على الكفر في خيف بني كنانة المحصن. قال وذلك أن بني كنانة حلفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. قوله أن بني كنانة حلفت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم يفيد أن الأصل كان الأصل جواز البيع والشراء مع المشركين، والكفار هم الذين ضربوا الحصار على المسلمين باتفاقهم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنية على الحمى، قال يا هنية اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإياي، يعني أدخلهم في المغانم ونحو ذلك، ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان أي إبل ابن عوف وابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينني ببينة فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. هذا في الكفار الذين أسلموا في بلادهم تترك لهم أرضوهم وتترك لهم أموالهم ولا يعتدى عليهم ما داموا قد أسلموا في بلادهم، هذا الحاصل. والله أعلم.